حصريا على موقع دي جي كيمو كيمو الديب. انا في المراية كل الزوايا دايماً مجنى علي انا من الضحايا. ده مش مكاني انا حد تاني، انا اللي بعاني من حياتي ومن زماني. اما حزن جرح غيرة احبطت من ناس كتير، مش هكمل المسيرة. الدمع في عيون سيرة، الدمع على خط نور، نار ودمع وكل يوم مش بتخلص الهموم. عمال انسى بالسموم، مش بشوف انا غير غيوم، انا مش عارف اخد قرار. الذنب ذنبي تبتي وقلبي، خلوني فاكر انكم هتكونوا جنبي. بس الغريبة اني كتيبة، طلعت في الزمن ده كارثة قوي وعيبة. للغبائي كنت باقي ناس فاكروا مع اصدقائي، هما مش حابين لقائي، بس ليتي ونقائي كنت بقول انتم اخواتي. مش خواتي ولا مني دول، بجد اتخلوا عني، كنت سابني كله خلي الموضوع يا ناس قفلني فعلا والله من حياتي. بصي في عيني كلميني او فهميني، انت ليه حابة تسيبيني؟ ردي عليا، طب حسي بيا، لا ما تقوليش ان انت مش هتكوني ليا. انت وحشة قلبي جدا بعدك، انت تعبت فعلا، ايوة عيني بتبكي طبعا. مش هنرجع تاني مثلا، يعني قلبي انت نسيتي. علقي طيب في بعدي، عارفة عادي تعيش بعدي، انا كنت قد وعدي، وانت سبتيني لوحدي من غير ما تقولي حتى ليه. اجسد هميز مين الكويس، ده اللي عشركو عمره ما بيكون كويس. ليه بتبعوني، ليه تعيطوني، ليه بتكسروني، قولولي ليه ما تفهموني. نفسي افهم بس ليه قلبي انتو بتجوا عليه، ليه النار بتبكوا فيه، مين اللي حاسس بس بيه غير انا مش حد تاني. خليتوني عاوز اموت من الوجع ومن الضغوط، ايوه جالي انا صدور، مش طلع لي صوت، وبسببكم انا بعاني.